سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قال المؤلف رحمه الله: النوع الخامس في العزائم والرخص، المسألة الثالثة. إن الرخصة إضافية لا أصلية، بمعنى أن كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه، ما لم يحد فيها حد شرعي فيوقف عنده، وبيان ذلك من أوجه. الرخصة ما دام التخفيف وتسهيل من الله جل وعلا، سببه في الأصل المشقة، لكن أحيانا يكون ارتكاب العزيمة بالنسبة للمكلف أخف عليه، أحيانا يكون ارتكاب العزيمة بالنسبة إلى المكلف أخف عليه وأيسر، فيكون الأمر حينئذ متروكا إليه. وكل إنسان فقيه نفسه، إلا إذا وجد نص يمنع من ارتكاب العزيمة. نعم، يمنع من ارتكاب العزيمة. وأما فيما عدا ذلك، بمعنى الرخصة أن ترخيص من الله جل وعلا وتسهيل على المكلف إذا كان يشق عليه ارتكاب العزيمة، وجاء الشرع بالرخصة. إن الله يحب أن تؤتى رخص، ولكن يبقى أن الإنسان هو فقيه نفسه، إذا كانت العزيمة أرفق به يرتكب العزيمة وهو الأصل، إذا كانت الرخصة أرفق به يرتكب الرخصة. مثل الصيام في السفر، بعض الناس يشق عليه القضاء مشقة شديدة، أن يسهل عليه أن يصوم مع الناس، لكن القضاء يشق عليه. فإذا كان مسافرا يقول: أنا مستعد أصوم وأنا مسافر، لكن ما أصوم إذا انتهى الناس من الصيام. نقول: افعل الأرفق بك. الجمع جمع بين الصلاتين يفعل المسلم الأرفق به. المسح أحيانا يكون عليه خف ويرى أنه الآن يريد أن يتخفف من هذا الخف الذي تعب منه خلال 20 ساعة أو 15 ساعة، يريد أن، بعض الناس يتضايق من الأخفاف، فنقول: افعل الأرفق بك. المسح رخصة، وإن رجعت إلى العزيمة ما لم تكن رجوعك إلى العزيمة رغبة عن هذه الرخصة أو شكا في مشروعيتها، فلك أن تفعل الأرفق بك. ولذا يقول المؤلف أن كل أحد فقيه نفسه في هذا الباب. نعم. بلا شك يفعله تعبدا، لأنه شرع من عند الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، يأتي بها تعبدا. نعم، شو المانع؟ نعم. أحدها أن سبب الرخصة المشقة والمشاق تختلف بالقوة والضعف، وبحسب الأحوال، وبحسب قوة العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان، وبحسب الأعمال. فليس سفر الإنسان راكبا مسيرة يوم وليلة في رفقة مأمونة وأرض مأمونة وعلى بطء وفي زمن الشتاء وقصر الأيام كالسفر على الضد من ذلك في الفطر والقصر. وكذلك الصبر على شدائد السفر ومشقاته يختلف، فرب رجل جلد ضري على قطع المهامه حتى صار له ذلك عادة لا يخرج بها ولا يتألم بسببها، يقوى على عباداته وعلى أدائها على كمالها وفي أوقاتها. ورب رجل بخلاف ذلك. لا شك أن الأوقات تتفاوت، ففي زمن الصيف قد لا يشق عليه توقيت الصلوات ولا إسباغ الوضوء، بينما يشق عليه الصيام. وفي الشتاء العكس، قد لا يشق عليه الصيام بينما يشق عليه توقيت الصلوات من أجل الوضوء في شدة البرد، فيفعل الأرفق به. وهذا مراد المؤلف رحمه الله. نعم. وكذلك في الصبر على الجوع والعطش، ويختلف أيضا باختلاف الجبن والشجاعة وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر على ضبطها. وكذلك المريض بالنسبة إلى الصوم والصلاة والجهاد وغيرها. وإذا كان كذلك فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص. طيب، علاقة الصبر على الجوع والعطش بالجبن والشجاعة؟ الصبر على الجوع والعطش قد يكون في سفر جهاد يحتاج إلى صبر على الجوع، صبر على العطش إذ لا يتسنى له ما كان يزاوله في حال الرخاء، والجبان يحتاج من الماء أكثر مما يحتاجه الشجاع، نعم، وقد يحتاج من الأكل ما لا يحتاجه الشجاع، فحينئذ يختلف الحال من شخص إلى آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحوال أفطر في السفر للتقوي على الجهاد، ومعه من الصحابة من صام، ومعه من أفطر، ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. وترد إلى أصل المسألة هو أن المكلف يفعل الأرفق به في الرخص كلها. نعم. وإذا كان كذلك فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص ولا حد محدود يطرد في جميع الناس، ولذلك أقام الشرع في جملة منها السبب مقام العلة، فاعتبر السفر لأنه أقرب مضان وجود المشقة، وترك كل مكلف على ما يجد، أي إن كان قصر أو فطر ففي السفر، وترك كثير منها موكولا إلى الاجتهاد كالمرض، وكثير من الناس يقوى في مرضه على ما يقوى عليه الآخر. ما لا على ما لا على ما لا نعم. وكثير من الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخر. نعم. والسبب في مثل هذا تفاوت الناس في القوة على مشقة العبادة، سببه أمران: القوة المعنوية من زيادة في التدين تجعل الإنسان يقدر ويقوى على أكثر مما يقدر عليه نظيره الذي هو أقل في هذا الباب، وقل مثل هذا في القوة البدنية، بعض الناس يقوى على ما لا يقوى عليه غيره. نعم. وكثير من الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخر، فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الآخر، وهذا لا مرية فيه. فإذا ليست أسباب الرخص بداخلة تحت قانون أصلي ولا ضابط مأخوذ باليد، بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه، فمن كان من المضطرين معتادا للصبر على الجوع ولا تختل حاله بسببه كما كانت العرب وكما ذكر عن الأولياء، فليست إباحة الميتة له على وزان ما كان بخلاف ذلك. هذا وجه. نعم. على وزان من كان بخلاف ذلك، فليست إباحة الميتة له على وزان من كان بخلاف ذلك. هذا وجه. لا شك أن الناس يختلفون في هذا الباب اختلافا بينا واضحا، فمنهم من لا يصبر عن الأكل ولا ساعة واحدة، ومنهم من يصبر الأيام، لكن أيام محتملة يبقى معها الجسد غالبا. أما ما يدعيه من يدعي الولاية وأنه يمكث 40 يوما ما أكل، مثل هذه لا حقيقة لها. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير أن منهم من يجوع 40 يوما وقد يزيد على ذلك، وتتجلى له أمور وتتكشف له أشياء ما كانت تلوح له بغير هذا الجوع، لكن المحقق أن ما يلوح له ضرب من الهوس، لأن الجوع يسبب مثل هذا، الجوع يسبب مثل هذا من الهوس، وأيضا تخيل ما لم يقع كأنه واقع، فالجوع يؤدي إلى مثل هذا، على أنه ينازع في كون الجسد الإنساني حتى بالتمرين والرياضة يصل إلى هذا الحد بدون أكل، هذا ينازع فيه، لكن مع ذلك هو ليس بشرعي، ليس بشرعي. وقل مثل هذا في الاضطراب اللي يسمونه الإضراب عن الطعام لأي سبب من الأسباب هو ليس بشرعي، ولو لم يكن وسيلة للحصول إلى الحق إلا به هو ليس بشرعي. وإن كان الاقتداء بأم سعد الذي أجبرته على الردة وآلت على نفسها لا تأكل حتى يرتد، كانت هذه هي القدوة، مشكلة. ولا يوجد في تاريخ الإسلام شيء من هذا الإضراب. بعضهم يقول إذا كان فيه توصل إلى الحق ولا يوجد وسيلة إلا هذا، لكنه يبقى أنه ليس بشرعي. وإذا أضر ببدنه حرم عليه، إذا وصل إلى حد يضر ببدنه فيحرم عليه، بل يجب عليه أن يأكل. ولو لم يجد إلا ما فيه شبهة، ولو لم يجد إلا الميتة، يجب عليه أن يأكل إبقاء لجسده. ولو كان هذا ما يأتي به شرع أبدا. الذي أباح الميت المضطر ما يأتي بمثل هذا أبدا. نعم. والثاني أنه قد يكون للعامل المكلف حامل على العمل حتى يخف عليه ما يثقل على غيره من الناس، وحسبك من ذلك أخبار المحبين الذين صابروا الشدائد وحملوا أعباء المشقات من تلقاء أنفسهم من إتلاف مهجهم إلى ما دون ذلك، وطالت عليهم الآماد وهم على أول أعمالهم حرصا عليها واغتناما لها طمعا في رضا المحبوبين، واعترفوا بأن تلك الشدائد والمشاق سهلة عليهم بل لذة لهم ونعيم. هي مشاق في أول الطريق، لكن إذا روض الإنسان عليها وتمرن عليها صارت نعيم، كما يفعله سلف هذه الأمة من صيام الهواجر وقيام الليالي الشاتية، يتعبون في أول الأمر ثم يتلذذون. ويوجد هذا أيضا عند من له صلة بالله جل وعلا ولذة مناجات، قد يستغني بذلك عن الطعام. وكل له نصيبه وإرثه من النبوة بقدر علمه واقتدائه وعمله له إرثه، فكلما قرب إلى تحقيق ما أمر به ونهي عنه على وجه المطلوب صار له إرثه من ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تلذذ بمناجاة الله استغنى بذلك عن كثير من الطعام. وسلف الأمة يذكرون أشياء، منهم من يمكث المدة الطويلة أكله يسير جدا، ومنهم من تمضي عليه الليالي وموضع جنبه على الفراش، لكن دين الله وسط بين الغالي والجافي، والنبي عليه الصلاة والسلام قرر أنه ينام ويصلي ويصوم ويفطر ويأكل لحم ويتزوج النساء، كل هذه من سنة المرسلين والقدوة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم من ارتكب العزيمة وشد على نفسه في بداية الطلب لتحصيل العلم ثم بعد ذلك صار له عادة وديدا. نعم. وذلك بالنسبة إلى غيرهم عذاب شديد وألم أليم، فهذا من أوضح الأدلة على أن المشاق تختلف بالنسب والإضافات، وذلك يقضي بأن الحكم المبني عليها يختلف بالنسب والإضافات. لا شك أن حتى من ينتسب إلى الدين والفضل والعلم تتفاوت هذه الأمور في حقه. بعض الناس، بعض الجلساء وهم خيار الناس أثقل عليهم من الجبال، لأنهم ما تعودوا الجلوس مع الناس الجادين الذين يحملون أنفسهم على العزائم، من عبادة إلى طاعة ومن ذكر إلى شكر ومن تلاوة إلى صلاة، ما تعودوا. فمجالسة هؤلاء حتى بالنسبة لمن كانت مظاهرهم أيضا توحي بأنهم من أهل الخير هذه أثقل من الجبال. يوجد ممن طلب العلم مدة، لكنه بعد أن حصل على الشهادات تساهل وتقاصر في الطلب، تقاعس عنه، صار العلم عليه ثقيل، حضور الدروس أثقل، وسماع العلم كأنه مطارق عليه. مثل هذا ينبغي أن يروض الإنسان على نفسه عليه، على مواصلة العبادة ومواصلة الطلب، لأنه لا ينتهي لحد حتى يأتيك اليقين. نعم. والثالث ما يدل على هذا من الشرع، كالذي جاء في وصال الصيام وقطع الأزمان في العبادات، فإن الشارع أمر بالرفق رحمة بالعباد، ثم فعله من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن سبب النهي وهو الحرج والمشقة مفقود في حقهم، ولذلك أخبروا عن أنفسهم أنهم مع وصالهم الصيام لا يصدهم ذلك عن حوائجهم ولا يقطعهم عن سلوك طريقهم، فلا حرج في حقهم، وإنما الحرج في حق من يلحقه الحرج حتى يصده عن ضروراته وحاجاته، وهذا معنى كون سبب الرخصة إضافية. ويلزم من يصده بعض العبادات التي جاء الشرع بالحث عليها، الذي يصده هذه العبادات غير الواجبة عما هو أهم منها، تصير مفضولة بالنسبة له. لو افترض أن شخصا علقت به أمور العامة، وقيامه بما علق به وما أنيط به يتضرر بصيامه النوافل أو حتى بقيام الليل أو تلاوة القرآن، إذا كان يتأثر عمله وما أنيط به بهذه الأمور المستحبات، مثلا تكون مفضولة بالنسبة له. ولذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وبين عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام صيام داود، وما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم صيام داود، لأنه يعوقه عن ذا عن كثير من المصالح العامة المرتبطة. قل في حكمه من يقوم مقامه، وبين أن أفضل العمل العمل في أيام العشر، والصيام من أفضل الأعمال، وثبت في الصحيح أنه ما كان يصوم العشر من هذا الباب، لأنه لو صام العشر احتجب عن الناس وقل ارتباطه بعموم الناس، والناس الأمة مرتبطة به، ففي هذا تأتي المفاضلة بين العبادات. والمقرر عند أهل العلم أن ما يتعدى نفعه أفضل من النفع القاصر، ولذا نجد من شيوخنا الكبار من لا تراه صائما كثيرا يعني، بينما يوجد من دونهم من يحافظ على صيام النوافل أكثر منهم. ليس هذا زهدا في العبادة وفي التعبد من قبل الكبار، لا لا، لكن لأنه أنيط بهم أمور لا تقوم إلا بهم، فلو اشتغلوا بما دونها انقطعوا عنها، والله المستعان. مع أنه يوجد والله من يوفق لجميع الأعمال. نعم. شلون قريت؟ من صام يوما في سبيل الله، المراد بسبيل الله الجهاد، هكذا فهم الإمام البخاري رحمه الله، وأدخل الحديث في كتاب الجهاد، وقال باب ما جاء في الصيام في سبيل الله أو الصوم في الجهاد، هذا فهم البخاري. لكن كثير من أهل العلم يحملونه على عمومه، وأن الصيام في سبيل الله ابتغاء وجه الله جل وعلا. نعم. فضل الله واسع. نعم. ويلزم منه أن تكون الرخصة كذلك، لكن هذا الوجه استدلال بجنس المشقة على نوع من أنواعها. نعم، يقرر أن من بعد النبي عليه الصلاة والسلام من واصل، مع ثبوت النهي عن الوصال، مع ثبوت النهي عن الوصال، ووجد من يواصل من خيار هذه الأمة حتى من الصحابة ومن التابعين، لأنهم فهموا أن النهي من أجل رفع الحرج والمشقة عنهم، وإذا كان لا حرج فيه ولا مشقة ارتفع النهي لأن العلة مرتفعة. قل مثل هذا في النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، وجد كثير في سلف الأمة من يقرأ القرآن في يوم، هل معنى هذا أنه مخالف للنهي؟ لا، هم فهموا أن النهي من أجل الرفق بهم، وإذا كان هذا هو أرفق من بعض الناس ديدن قراءة القرآن ولا يتلذذ ولا يتنعم إلا بمثل هذا، فالعلة مرتفعة. ولذلك لا يقال أن مثلا عثمان مثلا رضي الله عنه وأرضاه الذي يختم في ليلة وغيره غيره مأثور عن سلف هذه الأمة، لا نقول أن مثل هذا يدخل في حديث لا يعقل من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. نعم، فهم فهموا أن العلة رفع المشقة عنه. ولذا لما قاول النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو قال له اقرأ القرآن في شهر، هذا أمر، فقول عبد الله بن عمرو أنه يطيق أكثر من ذلك، هل معناه أنه رد أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ اقرأ القرآن في الشهر مرتين، في الشهر ثلاث، قال أنه يطيق أكثر من ذلك، ثم قال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، هل معنى هذا أن من قرأ القرآن في ثلاث يأثم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تزد. نعم، ليس هذا فهم سلف هذه الأمة، ولذا زادوا، لكنهم فهموا أن هذا من باب الرأفة بهم، الرأفة بهم لئلا يشقوا على أنفسهم، ففهموا هذا الفهم ورأوا أن هذه العلة مرتفعة والأمر والحكم يدور مع علته. ويوجد من زمن الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا من يقرأ القرآن في يوم ولا يعوقه عن شيء من مصالحه. نعم، قد يكون على حساب شيء من الترتيل والتدبر والانتفاع التام بالقرآن هو موجود، لكنه أجر الحروف يثبت إن شاء الله تعالى. يعني من قرأ القرآن في خمس يأثم ولا يجسر عليه ولا تزد، يعني تجاوزنا لا تزد، يقرأ القرآن في سبع ولا تزد. نعم، الأمر الثاني أن كونه لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث هذا محمول على حال عموم الناس الذين لهم ارتباطاتهم وأعمالهم، لكن لو افترض أن شخص متقاعد مثلا وليس عنده عمل ولا شيء، نعم، ولا يرتبط بأمور دنيا ولا شيء، راتبه يجي كل شهر ويكفيه، متقاعد ليس لديه عمل، يقرأ بعد صلاة الصبح خمسة أجزاء وبعد صلاة الظهر خمسة أجزاء وبعد صلاة العصر خمسة أجزاء، هذا ديدن، فيختم القرآن في يومين. هل الحل أن نقول له لا تقرأ الظهر، اكتفي بقراءة العصر الفجر والعصر عشان تقرأ القرآن في ثلاثة تمتثل ما جاء في الخبر؟ هل هذا حل؟ قراءته ما تغير عليها شيء. نعم، ولو افترض أنه قرأ بعد المغرب خمسة وبعد العشاء خمسة وانتهى ختم القرآن، وش يصير؟ هل من الحل أن نقول له اترك القراءة في وقت من الأوقات علشان أنه لا يفقه من قراءة القرآن في أقل من ثلاث؟ نعم، وهو يقول أبدا، الخمسة أقرأ بالترتيل والتدبر وأنا مرتاح. فالحديث محمول على من كان حاله يتطلب عمل غير القرآن مما يشق عليه الجنب بينه وبينه، وبعض أهل العلم كالحافظ بن رجب يحمله على من كان ديدنه ذلك. أما استغلال المواسم الإكثار من قراءة القرآن فمتواتر عن سلف هذه الأمة أنهم يقرؤون القرآن لا سيما في رمضان في يوم، هذا معروف عندهم. دعونا ممن يقرأ القرآن أربع ختمات بالنهار وأربع ختمات بالليل، سعد نقله الحافظ بن كثير والنووي وغيرهم عن ابن الكاتب وأثبتوه، لكن وش القراءة هذه؟ طلعت في بعض الشروح قسطلاني على البخاري يقول حدثني فلان الشيخ الثقة أن فلانا قرأ القرآن في أسبوع، أنا ظنيت أسبوع سبعة أيام، إذا به سبعة أشواط وقيل في شوط، يعني طواف. نعم، هذا كله لا قيمة، يعني هذا تلاعب، هذا تلاعب. أما قراءة القرآن بالقدر المعروف يعني الإنسان، هذا يختلف من حال شخص إلى آخر، مثلا مسألة ميران وكل الأمور تحتاج إلى ميران، مسألة تمرين. بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ في الساعة أكثر من جزئين لأنه ما تعود، لكن يوجد من يقرأ خمسة وهو مرتاح. نعم، قد لا تكون القراءة التي على الوجه المأمور بها من تدبر وترتيل والانتفاع الكامل بالقرآن ما يمكن يجي مثل هذه الطريقة، لكن يبقى أن أجر الحروف المرتب على مجرد القراءة يثبت بمثل هذا. والله المستعان. والانتفاع الكامل بالقرآن إنما يكون إذا قرأ القرآن على الوجه المأمور به، كما قال شيخ الإسلام يورث من القلب من العلم واليقين والطمأنينة ما لا يوجد عند غيره، وهذا شيء مجرب. والله المستعان. نعم. لكن هذا الوجه استدلال بجنس المشقة على نوع من أنواعها، وهو غير منتهض إلا أن يجعله منضما إلى ما قبله. أن يجعل إلا أن يجعل منضما. نعم. إلا أن يجعل سندس. يجعل إلا أن يجعل إلا أن يجعل منضما إلى ما قبله. أو يجعل أثر على السياق يدل على هذا، ما في إشكال. فالاستدلال بالمجموع صحيح حسب ما هو مذكور في فصل العموم في كتاب الأدلة. فإن قيل الحرج المعتبر في مشروعية الرخصة إما أن يكون مؤثرا في المكلف بحيث لا يقدر بسببه على التفرغ لعادة ولا لعبادة، أو لا يمكن له ذلك على حسب ما أمر به، أو يكون غير مؤثر بل يكون مغلوب صبره ومهزوم عزمه. فإن كان الأول فظاهر أنه محل الرخصة، إلا أنه يطلب فيه الأخذ بالرخصة وجوبا أو ندبا على حسب تمام القاطع عن العمل أو عدم تمامه. وإذا كانت مأمورا بها فلا تكون رخصة كما تقدم بل عزيمة. وإن كان الثاني فلا حرج في العمل ولا مشقة إلا ما في الأعمال المعتادة. وقد تكون الرخصة مأمورا بها، تقدم أن من أحكام الوضع ما ينتابه الأمران، فهو حكم وضعي باعتبار وحكم تكليفي باعتبار آخر، باعتباره مأمورا به وحكم تكليفي من هذه الحيثية. الشروط مثلا الأصل فيها أنها أحكام وضعية، أحكام وضعية، لكن من الشروط ما هو مأمور به، وحينئذ ينتابه الأمران الشرط الوضعي والتكليفي. من الشروط مثلا تحصيل النصاب في الزكاة، هذا حكم وضعي، هل يقال أنه مأمور به؟ مأمور بتحصيل النصاب ليس مأمور به، لكن من الشروط ستر العورة في الصلاة. نعم، هذا حكم وضعي، لكن باعتباره مأمور به ولا تصح الصلاة إلا به، وقل مثل هذا في الطهارة والشروط التي جاءت الأوامر بها ينتابها الأمران حكم الوضعي والتكليفي. فمن الأحكام التكليف الوضعية ما هو مأمور به، ومنه ما هو مجرد علامة، شرط علامة على إباحة الفعل أو تركه، مثلا زوال الشمس بالنسبة لوقت صلاة الظهر شرط، لابد أن تزول الشمس، لكن هل هذا مأمور به؟ لا، ليس مأمورا به وليس من فعل المكلف، وإن كان مشترطا لصحة الصلاة، إلا أن المكلف مطالب بألا يصلي قبل هذا الوقت. نعم. وذلك ينفي كونه حرجا ينتهض علة للرخصة. وإذا انتفى محل الرخصة في القسمين ولا ثالث لهما ارتفعت الرخصة من أصلها، والاتفاق على وجودها معلوم، هذا خلف فمن بنى عليه مثله. فالجواب من وجهين: أحدهما أن هذا السؤال منقلب على وجه آخر، لأنه يقتضي أن تكون الرخص كلها مأمورا بها وجوبا أو ندبا، إذ ما من رخصة تفرض إلا وهذا البحث جار فيها، فإن كان مشترك الإلزام لم ينتهض دليلا ولم يعتبر في الإلزامات. والثاني أنه إن سلم فلا يلزم السؤال لأمرين: أحدهما أن انحصار الرخص في القسمين لا دليل عليه لإمكان قسم ثالث بينهما، وهو ألا يكون الحرج مؤثرا في العمل، ولا يكون المكلف رخي البال عنده، وكل عنه. نعم عنه عنه وكل أحد يجد في نفسه في المرض أو السفر حرجا في الصوم، مع أنه لا يقطعه عن سفره ولا يخل به في مرضه ولا يؤديه إلى الإخلال بالعمل. وكذلك كثير من الناس راحته في السفر أكثر من راحة كثير من الناس في الحضر. إذا كانت آلات السفر وأسبابه مريحة، المكان الذي يذهب إليه مريح، والوسيلة التي يستعملها مريحة ولا تجلب له أدنى مشقة، وبعض الناس المشقة الشديدة حاصلة وهو في بلده، لكن هذه المشقة غير منظور إليها مع القدرة على أداء العبادة. وإذا حينما طالب من طالب بأن العمال لهم أن يفطروا في رمضان وهم من غير مسافرين، هذا الطلب له حظ من النظر؟ هذا ليس له حظ من النظر، لأن الوصف المؤثر في الصيام هو السفر ولم يوجد. نعم السفر مظنة للمشقة، لكن صارت العلة هي السفر. فوجود المشقة من غير الوصف المؤثر لا تكفي، اللهم إلا إذا بلغت به المشقة بحيث لا يتمكن معها من الصيام، فحينئذ له أن يفطر ويكون معذورا مضطر إلى الفطر. لكن إذا كان سبب الفطر هو العمل، عليه أن يترك هذا العمل، لأن هذا ركن من أركان الإسلام لا يقابل به غيره. إن شخص موظف لا يستطيع أن يصوم وهو يعمل، أخذ إجازة يلزمه، لأن هذا ركن من أركان الإسلام. وكونه يفطر في الحضر صحيح معافى من غير مرض وسفر، هذا لا يسوغ له أن يفطر مهما بلغت من مشقته إذا كان يستطيع الصيام. وكذلك سائر ما يعرض من الرخص جار فيه هذا التقسيم. والثالث هو محل الإباحة، إذ لا جاذب يجذبه لأحد الطرفين، والآخر أن طلب الشرع للتخفيف حيث طلبه ليس من جهة كونه رخصة، بل من جهة كون العزيمة لا يقدر عليها، أو كونها تؤدي إلى الإخلال بأمر من أمور الدين أو الدنيا، فالطلب من حيث النهي عن الإخلال لا من حيث العمل بنفس الرخصة. ولذلك نهي عن الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثين ونحو ذلك، فالرخصة باقية على أصل الإباحة من حيث هي رخصة، فليست بمرتفعة من الشرع بإطلاق. وقد مر بيان جهتي الطلب والإباحة، والله أعلم. المسألة الرابعة: الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ كالجمع بين الصلاتين في السفر، هل المراد بكونه رخصة هل هو من قبيل الإباحة بمعنى أنك تفعل ولا حرج، أو هو من قبيل التقيير بين الفعل والترك؟ هو يقول هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج، أم من قبيل الإباحة بمعنى التقيير بين الفعل والترك؟ قول: فالذي يظهر من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج لا بمعنى آخر. إيش معنى هذا؟ مقتضاه أن العمل بالعزيمة أفضل، العمل بالعزيمة أفضل، لكن هل يضطرد مثل هذا؟ هل يطرد مثل هذا؟ إذا قلنا بمثل هذا في الجمع فهل نقول بمثل هذا في القصر؟ العزيمة صلاة 4 ركعات وقصر الصلاة 2 ركعة رخصة، لكن أيهما أفضل مع وجود الوصف المؤثر؟ يقول القصر أفضل، لا سيما وقد أوجبه بعض أهل العلم كالحنفية. أما بالنسبة للترخص بالجمع بين الصلاتين في السفر، عامة أهل العلم على أن أداء صلاة كل صلاة في وقتها أفضل، لا سيما ممن لا يشق عليه ذلك النازل في مكان ولم يجد به السير. وقد أوجب بعضهم، ألزم بعضهم الذي لم يجد به السير أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن ما دام وجد الوصف المؤثر والنبي عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك وجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة فدل على جواز ذلك، وأن المكلف يفعل الأرفق به، يفعل الأرفق به من هذا وهذا. نعم. وماذا يكون الأمر مشترك بين الاثنين؟ معنى رفع الحرج إيه؟ وهو التخفير بين الفعل، يعني تجعلهما واحد. الفرق بين مجرد رفع الحرج فيبقى الأصل هو الأصل، يعني الأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها، لكن إن جمعت ارتفع عنك الحرج، وإذا قلنا بالتخيير فهما سواء. والأصل عدم التخيير وين؟ لا، هو تقسيم واضح من جهة أنه لا يستوي المراد على القول الثاني والأول والثاني. إذا قلنا مجرد رفع الحرج يبقى أن العزيمة هي الأصل، نعم، لكن إن عدلت إلى الرخصة فلا حرج. وإذا قلنا بمعنى التخيير أنهما سواء، يعني لو قلنا بالاحتمال الأول قلنا أن صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها أفضل، لكن إن فعلت جمعت الحرج مرفوع. صليت الظهر 2 ركعات، صليت العصر 2 ركعات، الأفضل تصلي 4 و4، لكن إن صليت 2 ركعات و2 ركعات هذا أفضل، مرفوع الحرج، يعني مرفوع الحرج. بينما على القول الثاني لا، نعم، هما سيان سواء فعلت هذا أو ذاك، فبينهما فرق. يعني الأمر في القسم الثاني لا يتطرق إلى مسألة الحرج. أما من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك، يعني على حد سواء، صليت 4 أو 2 جماعته وفرقت ما في فرق. بينما على الاحتمال الأول لا، تصلي كل صلاة في وقتها أفضل، وتصلي 4 4 أفضل، لكن إن فعلت الرخصة لا حرج عليك. نعم. في أحد رخص له؟ في نص رخص له؟ لكن ما تسمع النداء عمومه؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك الرخصة. لكن يسمع النداء، مش اللي فيه من حديث الأم مكتوم، ها؟ إيه، لكن ما الذي يعفيه من حديث ابن أم مكتوم؟ إلا إذا كان بيحرص معه أولاده ولا معه عفش يخشى عليه ولا شيء، هذا يبيح ولا ترك الجماعة. ما إذا تيسر له يسمع النداء، وسواء صلى في محطة ولا على خط ولا لحاله ولا ما يتأثر، في أحرص على الجماعة. أنا وجم من أهل العلم يرون أن المسافر ليس عليه جمعة ولا جماعة، ليس عليه جمعة ولا جماعة. أفضل أفضل، لا سيما عند من يقرر في الخروج من الخلاف ويستحب الخروج من الخلاف. نعم، ما دام يسمعون النداء حيث ينادى بها، هذا الأصل في المسجد. نعم. فالذي يظهر من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج لا بالمعنى الآخر، وذلك ظاهر في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله في الآية الأخرى: فإن الله غفور رحيم. فلم يذكر في ذلك أن له الفعل والترك وإنما أن له الفعل والترك وإنما ذكر أن التناول في حال الاضطرار يرفع الإثم. وكذلك قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولم يقل فله الفطر ولا فليفطر ولا يجوز له، بل ذكر نفس عندنا بياض ولا يجوز ولا يجوز له، ولم يقل فله الفطر ولا فليفطر ولا يجوز له، بل ذكر نفس العذر وأشار إلى بل ذكر نفس العذر وأشار إلى أنه إن أفطر فعدة من أيام أخر. إن أفطر فعدة من أيام أخر. طيب. وكذلك قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، على القول بأن المراد القصر من عدد الركعات، ولم يقل فلكم أن تقصروا أو فإن شئتم فاقصروا. وقال تعالى في المكره من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، الآية إلى قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالتقدير أن من أكره فلا غضب عليه ولا عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل فله أن ينطق أو إن شاء فلينطق. وفي الحديث أكذب امرأتي قال له لا خير في الكذب، قال له أفأعدها وأقول لها؟ قال لا جناح عليك، ولم يقل له نعم ولا افعل إن شئت. والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور خرج الحديث هذا الحديث بهذا اللفظ يعني. استصلحها واستطيب نفسها قال لا جناح عليك. وهكذا وقع فيه عن عطاء بن يسار مرسلا، وهو قد أورده تحت أحاديث أم كلثوم من بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، فلا أدري أسقط اسمها من السند أم الناسخ. أما الرواية عند الحميدي هكذا مرسلة، والسند صحيح إلى عطاء بن يسار قاله شيخنا في السلسلة الصحيحة. مرسل يعني على هذا ومرسل. يقول قلت وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من رواية صفوان بن سليم عن عطاء مرسلة، وهو في الموطأ عن صفوان بن سليم معضلا من غير ذكر عطاء قاله الزبيدي في شرح الإحياء، إلا أن الحديث صحيح وله شواهد عديدة ضرر السلسلة الصحيحة. على كل حال جاء الترخيص الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع في مواضع للإصلاح، يجمعها الإصلاح. وأهل العلم توسعوا في ارتكاب مثل هذا، فأجازوا في المناظرات، وأجازوا في المقامات، وأجازوا المبالغات، كلها خلاف الواقع، بل بعض المبالغات جاءت بها النصوص. ما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، هل يتصور أن شخصا يحمل العصا 24 ساعة في حله وفي ترحاله وفي نومه وفي استيقاظه وفي جميع أحواله وهو يأكل ويقضي حاجته ويحمله، لما هذه مبالغة، وهي وإن كانت خلاف الواقع إلا أنها جاءت بها لغة العرب وجاءت بها النصوص الشرعية. المناظرات كثيرا ما يعقد أهل العلم مناظرات بين طرفين، بين سني وقدري، الذي فعلها ابن القيم كثيرا في شفاء العليل، ويعقد مناظرات بين سني وجهمي. نعم، سهل هذا، أنا أقول لك الآن يعقدون بين من ينطق وهو لم ينطق في المناظرات، وقد يعقدون مناظرات بين من لا يعقل، من لا يعقل، فيقولون مناظرات بين العلوم مثلا في المفاضلة بين العلوم، فقال علم التفسير وقال علم الحديث، قال علم كذا قال علم كذا، وهذه لا شك أنه ما قيلت لا قائل ولا مقول، وإنما هم باب إفادة القارئ بهذه الطريقة. وأيضا المقامات كلها من هذا النوع، حدث الحارث بن همام قال ولا حارث ولا محدث ولا محدث، ولذلك تمنى صاحب المقامات أنه خرج منها لا له ولا عليه، وتوسع هذا المعاصرون في مثل هذا فجاءوا بأفعال ما كفاهم الأقوال، وأوردوا التمثيليات وغيرها من هذا النوع، كلها خلاف الواقع وهي داخلة في مسمى الكذب لأنها تخالف الواقع، فهل يتجاوز عنها نظرا للمصالح المرتبة عليها، بناء على أن الكذب جاء التجاوز عنه في بعض النصوص من أجل المصلحة والإصلاح. فالمسألة لا شك أن الورع ترك مثل هذه الأمور كلها، والاكتفاء بالطريقة المأثورة والجادة المعروفة عند أهل العلم، سواء كانت في التعليم وفي الدعوة وفي كل ما يتطلبه المسلم في حياته، وإن فعل شيئا من ذلك بهدف الإصلاح بين الخصوم أو استصلاح الزوجة وما أشبه ذلك، فجاء ما يدل عليه. وأهل العلم كتبوا المقامات واستفادوا وأفادوا منها فوائد عظيمة، ويبقى أنها خلاف الأصل. نعم. والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور أن الجمهور أو الجميع يقولون من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور وفي أعلى الدرجات، يعني ارتكاب العزيمة، ارتكاب العزيمة. لبعض الناس يصده عن كلمة الحق الخوف على نفسه، ولا شك أنه معذور في مثل هذا، إذا خاف على نفسه في إنكار المنكر مثلا، يخاف على نفسه، وفرق بين أن يخاف على نفسه أو يوقع غيره في حرج، إذا كان الضرر خاص به فهنا عزيمه رخصة، له أن يترخص، وإن ارتكب العزيمة فهو أفضل. لكن إذا كان الضرر المرتب على فعله يتعدى إلى غيره فليس له أن يفعل، ليس له أن يفعل. أما إذا كان الضرر خاص به فإن ارتكب العزيمة فهو أفضل له، وإن ترخص برخصة الله أيضا ففي الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. نعم، كيف ترخصه؟ ترخص في قتل الكفار فتوسل المسلمين، فيقتل المسلمين من أجلهم، يقع مع فالعلماء ينصون على أنه لو أن الكفار تترسوا بنسائهم وصبيانهم وجاء النهي عن قتلهم ووصل الضرر إلى المسلمين وامتنع وصول الضرر إليهم فيبادلون ولو كانت في الواجهة نساء وصبيان منعوا من قتلهم. نعم دفعا للضرر الحاصل منهم على المسلمين. نعم. والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر، فكذلك غيره من المواضع المذكورة وسواها. وأما الإباحة التي بمعنى التخيير ففي قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يريد كيف شئتم، مقبلة ومدبرة وعلى جنب، فهذا تخيير واضح. وكذلك قوله وكلا منها رغدا حيث شئتما وما أشبه ذلك. وقد تقدم في قسم خطاب التكليف فرق ما بين المباحين، فإن قيل ما الذي ينبني على الفرق بينهما، قيل ينبني عليه فوائد كثيرة، ولكن التعارض في مسألتنا أن إن قلنا العارض ولكن العارض نعم ولكن العارض ولكن العارض في مسألتنا أن إن قلنا الرخصة مخير فيها حقيقة لزم أن تكون مع مقتضى العزيمة من الواجب المخير، وليس كذلك إذا قلنا إنها مباحة بمعنى رفع الحرج عن فاعلها، إذ رفع الحرج لا يستلزم التخيير. ألا ترى أنه موجود مع الواجب؟ وإذا كان كذلك تبينا أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود شرعا، فإذا عمل بها لم يكن بين المعذور وبين غيره في العمل بها فرق، لكن العذر رفع التأثيم عن المنتقل عنها إن اختار لنفسه الانتقال، وسيأتي لهذا بسط إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة. اللهم صل على محمد. لا، الأصل أن الإباحة اسم مستوى الطرفين، استواء الطرفين، لكن هل الرخصة من باب مجرد رفع الحرج أو هي من باب الإباحة؟ كلامه الرخصة. تفضل. ما أدري الاثنين إن شاء الله. إن شاء الله.